بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل البدء أيها الفضلاء في درسنا لهذا اليوم، فإن ثمة تنبيهين أحب أن أنبه عليهما. الأول، قلنا في مبتدأ شروط الصلاة، الشروط جمع شرط بفتح الراء وهو العلامة، وقد نبهني الشيخ الفاضل العالم أبو العباس أحمد الحكمي إلى أن الشروط جمع شرط بتسكين الراء، وأما الشرط الذي هو العلامة فجمعه شرائط. والتنبيه الآخر هو أننا عندما تحدثنا عن استتباع النجاسة فيما إذا كان المصلي متصلا بشيء نجس، فعكسنا المسألة في الواقع، فقلنا إن كان يتحرك بتحرك المصلي فإنه لا شيء فيه، وإن كان لا يتحرك فإن فيه شيئا. والمذهب قد نص على أن المستتبع إن كان يتحرك بتحرك المصلي فكأنما يحمله، فيكون حينئذ حاملا للنجاسة ولا تصح صلاته على المذهب. فإن كان قد ربط كلبا مثلا بحبل والحبل في يده، وإذا تحرك المصلي تحرك الكلب معه، فكأنه يحمل الكلب أثناء صلاته فلا تصح عند علماء المذهب. أما إذا كان قد ربط شيئا نجسا لكنه لا يتحرك بتحركه كجبل مثلا أو حيوان كبير ثقيل فلا يعتبر حاملا للنجاسة، ولأجل ما سبق جرى تنبيه. قد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومرصوب وأسطحتها، وتصح إليها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشرط اجتناب النجاسة وكذلك ما سبق من الشروط، كان من المناسب أن يتوسع في مسألة الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فكأنه قال: كما أن الصلاة لا تصح في الأماكن النجسة فكذلك لا تصح في هذه الأماكن. وهذه الأماكن أولا المقبرة، والدليل على أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وما ضابط المقبرة؟ إذا وقف زيد أرضا على أن تكون مقبرة فهل بمجرد الوقف يمنع الصلاة في تلك الأرض أم لا؟ الجواب أن المقبرة هي ما قد قبر فيها الأموات فعلا، فإذا قبر فيها ميت أو أكثر صارت مقبرة ولا تحل الصلاة فيها حينئذ. أما إذا لم يقبر فيها أحد إنما وقفت أو قد جعلها ولي الأمر مقبرة وسورها بسوار لكن إلى الآن لم يدفن فيها ميت، فإنه يحل الصلاة فيها ما لم يدفن فيها. ما الحكمة أو ما العلة من النهي عن الصلاة في المقابر؟ من أهل العلم من قال: العلة تعبدية، يعني لا علة ظاهرة يقاس عليها. والأظهر أن العلة هي سد باب الشرك، والشرك المشتهر في هذا الزمان أصله من المقابر، لأن الناس ربما فتنوا بأصحاب القبور إما لصلاح أو لغير ذلك، ومن ثم كان من المناسب أن يمنع الشارع الصلاة في المقابر حتى لا تكون ذريعة إلى الشرك. ومن أهل العلم من قال العلة هي التنجس، لأن الميت إذا تحلل صارت أجزاؤه نجسة، فإذا صلى في المقبرة صلى في مكان النجس، وهذا التعليل بعيد، لأن الأصل بقاء الميت على طهارته، ثم إن الميت يكون في الألحاد في اللحود لا يكون على ظاهر سطح المقبرة. لو أن إنسانا دفن ميتا له في غير المقبرة، كأن يدفنه في فناء البيت مثلا أو في فناء مزرعته أو في مكان ما، فهل يحل له أن يصلي فيه؟ الجواب لا، لأن العلة حينئذ ظاهرة وموجودة، وهي ربما كان ذاك ذريعة إلى الشرك، فلا يحل حينئذ أن يصلي في ذلك الفناء الذي دفن فيه الميت أو في تلك الزاوية التي دفن فيها الميت. من الأدلة أيضا عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذا فيه نهي ظاهر على ألا يكون المصلى مكانا قد دفن فيه ميت. من المسائل أيضا لو أن إنسانا نبش ذلك القبر وأزاله من فناء منزله أو من فناء مزرعته أو مقبرة قديمة، بعد النظر والتأمل قرر ولي الأمر المسلم أن يجعلها طريقا أو نحو ذلك، وهي مقبرة قديمة، وقرر أن ينقل الرفاة إلى مكان آخر، فحينئذ إذا نقل الرفاة فهل يبقى للمقبرة حكمها ولا يحل الصلاة فيها، أم نقول الحكم يزول بزوال علته؟ نقول الحكم يزول بزوال علته، فإذا نبشت تلك القبور بعد النظر والتأمل من علماء الإسلام بأمر ولي الأمر المسلم فإنها تعود أرضا عادية. وعند تفتيش السيرة نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نبش قبور المشركين ثم بنى بعد ذلك في مكانها المسجد، فدل على أن القبور إذا نبشت ثم عادت الأرض كما كانت لا رفاة فيها ولا قبور فيها فإنه يحل الصلاة فيها حينئذ. من المسائل المشهورة الكبرى في مثل هذا المقام حكم صلاة الجنازة في المقابر، يعني هل يجوز أن نصلي على الجنازة بين القبور كما هو معمول به في أغلب بلدان الإسلام؟ فإنه إذا أتي بالميت وقبيل دفنه فربما قال بعضهم لم نصلي نحن على الميت فسنصلي عليه الآن، فيصلون عليه وهو ما زال على نعشه لم يدفن. من المعلوم أيها الإخوة أن الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر ذلك الخادم أو الخادمة التي كانت تقوم المسجد بعد دفنها، فهل يقاس قبل الدفن بعده أم لا؟ في هذه المسألة روايات كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فرواية بأنها صحيحة مطلقا، ورواية بأنها صحيحة لكن مع كراهة، ورواية بأنها باطلة ولا تصح. وعمدة من منع ومن أبطل الصلاة هو النهي الوارد في هذا، فقد جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، فهل يستثنى منه حينئذ الميت إذا دفن ونبقي النهي على أنه في حال عدم دفنه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه عن النهي إنما هو لما للميت قبل الدفن، وأخرج الميت بعد الدفن بحديث الخادم المتقدم. ومنهم من قال بل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الميت خاصة به، لأنه لا يمكن أن يتحقق فيه النهي، لا يمكن أن يتحقق فيه علة النهي، وهو الذريعة عن الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الموحدين، فمن ثم أبيح له أن يصلي في المقابر دون غيره. وعلى كل حال، فالمفتى به عند أكثر علمائنا هو جواز الصلاة على الجنائز في المقابر، سواء دفنت أو لم تدفن. ومن أخذ بالأحوط وترك الصلاة على الجنازة قبل الدفن لكان له وجه للنهي المتقدم. قال رحمه الله: وحش. الحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة من بول وغائط ونحوهما. والفرق بين الحش والحمام أن الحمام هو المغتسل الذي يغتسل فيه الناس، وأما موضع قضاء الحاجات من غائط ونحوه فهذا يسمى حشا. فالصلاة في الحشوش لا تصح قياسا على الحمام، فإذا كانت الصلاة في الحمام لا تصح فالحش من باب أولى. والحديث المتقدم دال على الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أيضا هذا الحش هو مكان للشياطين، فحينئذ إذا صلى المسلم يكون قد صلى في موضع فيه شيطان، وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموضع الذي نام فيه عن صلاة الفجر ولم يصلي فيه كما تقدم معنا في درس مضى، وذكر أنه موضع حضرته الشياطين، والحش موضع لها فلا يحل الصلاة فيها حينئذ. كذلك هي مواضع نجسة لأن فيها قضاء الحاجة، فكيف يصلي المسلم في مكان نجس وهو مأمور باجتنابه؟ قال رحمه الله: وحمام. الحمام كما تقدم معنا هو المغتسل، أي المكان الذي يغتسل فيه. فما حكم الصلاة في الحمام؟ لا تصح. الدليل الحديث المتقدم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وذكر بعض أهل العلم أن من العلل أنه موضع تكشف فيه العورات، فلم يسغ أن يكون مكانا صالحا للصلاة. قال رحمه الله: وأعطاني إبل. الأعطان جمع عطن، وهو المواضع، وهو الموضع الذي تبرق فيه البعير وتأوي إليه وتبيت فيه، فهذا يسمى أعطان أو معاطن، وقد جاء النهي عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في معاطن الإبل. قالوا: والنهي هنا يعود على ذات الصلاة، فحينئذ من صلى في معاطن الإبل، أي المكان الذي تأوي فيه الإبل وتبيت فيه وتبرك فيه، فإنها عن الصلاة باطلة. أما إذا كان هذا المكان عارضا أو كان معطنا للإبل في السابق ثم غير، إذا كان مكانا عارضا بمعنى أن الإبل في طريق سفرها مرت في هذا الموضع وبركت، لكنه ليس موضع معتاد لبروكها، ليس موضعا معتادا لبروكها، وليس موضعا معتادا لبياتها ولإوائها، فلا يكون له حكم حينئذ، فهو كبقية الأراضي. كذلك إذا كان ثم معطن من معاطن الإبل قد غير، كان معطنا في السابق ثم صار بعد ذلك غرفة أو صار ساحة لأمر ما، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما زال عنه وصف المعطن حينئذ يصح الصلاة فيه. ما الحكمة عن النهي؟ بعض أهل العلم قال: لأن الإبل خلقت من شيطان فكذلك ألحقه بما سبق. وقال بعضهم: بل لأن الإبل فيها النفرة والتحرك الشديد، فربما لو صلى في ذلك المكان آذته الإبل لتحركها ونفرتها وسرعة حركتها. قال رحمه الله: أو مغصوب. قال: ومغصوب. المغصوب هو أن يصلي المصلي في دار مغصوبة أو في أرض مغصوبة، والغصب هو أخذ المال قهرا بغير وجه حق، أخذ المال قهرا من صاحبه بغير وجه حق. يتسلط فلان فيأخذ أرض فلان الضعيف المسكين، طهرا دون أن يستأذنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ من مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهو الآن أخذ ذلك تلك الأرض قهرا، أو ذلك الدار أو ذلك المكان قهرا، أو تلك الدار قهرا، فصلى فيها. فعلى المشهور من المذهب أن الصلاة باطلة، لأنه لا يجتمع أن يكون آثما ومأجورا في نفس الوقت. فهو إن صلى فيها يكون قد استعملها، واستعمال أرض مغصوبة حرام، لأنه استعمل ما لا يحل له. والصلاة يؤجر عليها المسلم، فكيف يكون مأجورا ومأزورا في ذات اللحظة؟ فقال الحنابلة رحمة الله عليهم في المشهور عنهم بأن الصلاة باطلة. ومن أهل العلم، وهي رواية أخرى في المذهب، من قالوا بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الجهة منفكة، ولأن النهي عن استعمال تلك الأرض المغصوبة أو تلك الدار المغصوبة ليس عائدا إلى ذات الصلاة، فلم يأتنا حديث ينهانا عن الصلاة في أرض مغصوبة، كقوله لا تصلوا في دار مغصوبة أو في أرض مغصوبة. فالنهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، بل نقول الجهة منفكة، فالصلاة صحيحة مع الإثم. قال رحمه الله: وأسطحتها. وقبل أن نأتي للأسطح، هناك أماكن أخرى قد ذكرها بعض أهل العلم، كالمجزرة وقارعة الطريق والمزبلة، وقد جاءت في بعض الأحاديث. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الكعبة وفوق ظهر بيت الله. فهذه 7 مواطن قد جاءت في حديث واحد، لكن هذا الحديث حكم عليه أكثر العلماء بالضعف، لأن فيه زيد بن جبير، وزيد بن جبير لا يحتج به لضعفه، وكذلك فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو أيضا ضعيف. من ثم هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم ذكر عللا للمنع من ذلك بناء على صحة الحديث، فقال: المجزرة مكان للدماء المسفوحة، فهو مكان نجس ومن ثم لا يصلى فيه. وكذلك قارعة الطريق مكان لغيرك أيها المصلي، هو مكان للسيارة التي تمشي، يعني بالسيارة يعني جمع سائر، يعني الماشون من الناس، أو كذلك هو مكان للسيارة الحديثة الآن، فهو مكان حينئذ ليس لك أيها المصلي، فربما تؤذي بمزاحمة المارة، وربما تؤذى إذا كانت المارة آلة، فحينئذ تبتعد عن هذا. لكن لم يثبت به حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ يمنع عنهم بما ذكر من المعاني. وأما قلنا المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، أما المزبلة فيجتمع فيها الأوساخ ونحو ذلك. وعلى كل حال، إن كانت المزبلة نجاسات فتلحق حينئذ بالحش، أحسنتم. وإن كانت المزبلة ليست من النجاسات، وإنما مثلا هو بقايا أتربة قد نقلت من مكان إلى آخر، أو بقايا صخور قد نقلت، حينئذ لا دليل على المنع من الصلاة فيها. فيسلم لنا مما سبق، نقول الحش موضع نجاسة فلا يصلى فيه، الحمام لورود النص، المقبرة لورود النص فلا يصلى فيه، وأما قارعة الطريق فالعلة في ذلك ألا تؤذي أو تؤذى، وأما المجزرة فلأنه مليء بالنجاسات فألحق حينئذ بالحش ونحوه من النجاسات، وأما المزبلة فينظر فيها، إن كانت نجاسات ألحقت بما سبق وإلا فلا. قال رحمه الله: وأسطحتها، أي ولا يصح الصلاة في أسطحة ما ذكر، فلا يصح أن يصلي في سطح مقبرة على سطح مقبرة ولا عش ولا حمام ولا أعطاني إبل ولا دار مغصوبة أو أرض مغصوبة. ما تعليلكم على ذلك؟ قالوا لأن الهواء يتبع القرار، فالإنسان إذا ملك أرضا فإنه يملك هواءها إلى السماء الدنيا كما ذكر ذلك الفقهاء. وعلى هذا فإذا جاءنا النهي عن الصلاة في المقبرة فإن هواءها يتبع أرضها ويتبع قرارها، فلا يصلى لا في أرض المقبرة نفسها ولا في هوائها، وكذلك الحمام إلى آخره. وهناك قول آخر لأهل العلم بالتفريق بين هذه، فنقول المقبرة لا يصح الصلاة في سطحها لأن العلة باقية وهي سد ذريعة الشرك، فمن صلى في أرض المقبرة أو صلى في هوائها على سطحها فالعلة ما زالت موجودة وهي خوف الوقوع في الشرك، فسد الإسلام هذه الذريعة. كذلك هل يقال أيضا الحش والحمام وأعطان الإبل مثل هذا؟ الأرجح أن الحش أن أصلحة الحش لا تدخل، لأن العلة قد تقدمت هي وجود النجاسة وأنه مكان حضرته الشياطين. أما سطح الحش يعني سقف مكان قضاء الحاجة ما نسميه اليوم بالحمام وتقضى فيه الحاجات هو الحش، فسطحه يعني سقفه إذا صليت فوقه فلا نجاسة حينئذ، ولا كذلك مكان للشياطين، مكان الشياطين داخل الحش لا خارجه. وقل مثل هذا في الحمام فإن سطحه لا تكشف فيه العورات وليس مكانا للنجاسات، وكذلك أعطان الإبل فإن سطحها بعيد عن الإبل وعن إيذائها. وأما المغصوب فيقال استعمال سطح الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة لا يحل لأنه يتبع صاحبه، لكن الصلاة تكون صحيحة كما تقدم. قال رحمه الله وتصح إليها، أي وتصح الصلاة إلى المقبرة إلى الحش إلى الحمام إلى أعطان الإبل إلى المغصوب. إليها يعني أن يكون المصلي متجها إلى المقبرة وبينه وبين المقبرة فاصل، كذلك إلى الحش وإلى الحمام إلى آخره. ودليلهم على هذا قالوا أن النهي إنما جاء في الصلاة داخل المقبرة، أما الصلاة إليها فلما لم يأتي نهي فيبقى الأصل على فيبقى الحكم على الأصل وهو الحل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة إلى المقبرة له ذات الحكم وهو المنع والتحريم، والحكم الوضع بطلان الصلاة، والدليل على ذلك ورود النهي، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فقوله لا تصلوا إلى القبور نهي ظاهر بين فيدل على التحريم. وهذا هو الأقرب، وهو أن الصلاة إلى جدار المقبرة لا يحل فهو صلاة إلى القبور، لكن لو كان هناك فاصل آخر بمعنى لو بني مسجد وقبلته المقبرة ثم جعل فاصل غير الجدارين، غير جدار المقبرة وغير جدار ماذا المسجد، إذا اضطر الناس إلى ذلك قد تضيق الأرض فلا يجدون مكانا إلا هذا، فإذا جعلوا فواصل غير جدار المقبرة وغير جدار المسجد فحينئذ لا بأس، إلا إذا بقيت العلة وهو أن بعض الناس يفتن بصلاته إلى المقبرة فيمنع من هذه الحيثية. أما إذا وجدت فواصل ولم تبقى فتنة فالصلاة إن شاء الله تعالى صحيحة. أما الصلاة إلى الحشوش جاء أثر عن ابن عباس لا تصلين إلى حش، فقالوا هذا الأثر عن ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة حينئذ لا تصح الصلاة إليه، ذهب إلى هذا بعض العلماء خلافا للمذهب خلافا للمذهب. والأقرب الله أعلم أن نقول لا حرج في الصلاة إلى الحشوش ما لم يتأذى المصلي برائحة ذلك الحش أو نحوه، فالأصل جواز الصلاة إليها. ويبقى هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، والعمدة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصح إليها إذن إلى المقبرة، والصحيح خلافه إلى الحش وإلى الحمام. كذلك إلى الحمام الصحيح أن الصلاة إليه صحيحة ما لم يؤدي ذلك إلى انكشاف العورات، فيمنع حينئذ مع بقاء صحة الصلاة. ما ضابط الساتر في من بعض أهل العلم ذكر ساترا إلى الحش أو إلى الحمام أو غيره، ما ضابطه؟ بعضهم قال أن يكون بينه وبين الحمام أو بينه وبين المقبرة أو بينه وبين الحش مثل مؤخرة الرحل، يعني ثلاث أذرع مثل مؤخرة الرحل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في ذكر سترة الصلاة. لكن هذا في الواقع لا يكفي كما تقدم، فهل نقول إذا كان بينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع فقط فاصل تصلي إليها؟ لا، بل لا بد من وجود فاصل غير جدار المقبرة وغير جدار المسجد كما تقدم. قال رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة، أي لا يصح للمسلم أن يصلي صلاة من الفرائض داخل الكعبة ولا فوقها، أي ولا فوق سطح الكعبة، فلا يحل للمسلم أن يصلي صلاة فريضة داخل الكعبة ولا على سطحها، سواء كانت تلك الصلاة مؤدة أو مقضية أو معادة ما دامت فريضة. ويفهم من كلام المؤلف أن الصلاة النافلة تصح داخل الكعبة وتصح أيضا فوقها، لكن فوقها اشترط شرطا إضافيا وهو وجود شاخص، وجود شاخص، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على هذا المنع أنه يمنع من الصلاة داخل الكعبة صلاة الفريضة؟ قالوا: لأن الله جل وعلا أمره بأن يصلي إلى الكعبة. قال الله جل وعلا في ذلك: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام، وهو عندما يصلي داخل الكعبة فولى وجهه إلى جدار من جدران الكعبة لا إلى الكعبة بكاملها، فلا تصح صلاته فرضا. طيب لما صححتم الصلاة النافلة؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة داخل الكعبة في حديث ابن عمر وبلال المشهور، حيث صلى ركعتين داخل الكعبة. والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض، فالنافلة لا يلزم لها القيام كما مر معنا. كذلك النافلة أصلا لا تلزم المسلم بخلاف الفريضة، فيتشدد في الفريضة ما لا يتشدد في النافلة. والأقرب والله أعلم أن الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا وعلى سطحها فرضا ونفلا صحيحة. والذي دل على هذا هو قاعدة جليلة ذكرها الفقهاء: أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما استثناه الدليل. ما صح في النفل صح في الفرض، والعكس إلا ما استثناه الدليل. والدليل الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله على عدم جواز صحة الفريضة داخل الكعبة ليس ظاهر الدلالة فيما استدلوا به عليه، ليس ظاهر الدلالة، والمتجه إلى ركن من أركان الكعبة هو في حكم المتجه إليها كاملة. أرأيتم لو أن إنسانا يصلي صلاة الظهر وهو متجه فقط إلى الركن اليماني أو إلى الحجر الأسود في طرف منه فقط، أو متجه إلى ركن من الأركان، فصلاته صحيحة لأنه اتجه إلى ذلك الركن. فعلى هذا الصحيح صحة الصلاة فرضا ونفلا داخل الكعبة وعلى سطحها. من المسائل المتفرعة عن هذا على قول الحنابلة: ما صحة الصلاة فيما يسمى بحجر إسماعيل؟ لو أن الصلاة أقيمت فدخلت في حجر إسماعيل وصليت الفريضة، على المذهب باطلة، لأن حجر إسماعيل معدود من الكعبة، والسبب في هذا أن كفار قريش لما أرادوا بناء الكعبة قصرت نفقتهم الحلال عن جميع أركان الكعبة، فبنوا الأركان الثلاثة وبقي الركن الرابع قد قصرت نفقتهم عنه. ولما تولى الزبير ابن العوام ولما تولى عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه الحجاز أعادها على ما كانت عليه في عهد إبراهيم، وهي أمنية تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حال دونها خشيته على من أسلم حديثا من أن يفتن، لأنه يرى أن القبلة قد هدمت ربما فتن عن دينه، فترك هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أقوى الأدلة على ما يسمى بسد الذريعة. فلما تولى عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. فلما استولى بنو أمية على الحجاز هدموها وأعادوها على البناء الذي كانت عليه في عهد قريش وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما تولى بنو العباس أرادوا إعادتها على ما كانت عليه في زمن إسماعيل وإبراهيم، فنهاهم أهل العلم وقالوا لو استمر الحال على هذا كلما أتى وال وخليفة هدم وبنى لحصل في هذا استهانة الناس بالكعبة، فمنع أهل العلم ذلك، وإلى الآن ما زالت على ما كانت عليه في عهد النبوة. قال رحمه الله: ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هم اشترطوا هذا في النافلة، يعني إذا كنت تريد أن تصلي صلاة النافلة فوق الكعبة فلا بد أن يكون أمامك جزء من الكعبة، مثل ما يسمى بالكورنيش الآن، الجزء الذي يكون محيطا بالكعبة من الأعلى، إذا كان أمامك فإنك تصلي. فعلى هذا لو فرض أن إنسانا صعد على هذا البناء ولم يبق أمامه شيء، أو قبل ذلك لو أنه ارتفع عن ذلك البناء وصلى وهو فوق الكعبة إلى الهواء، إلى هوائها دون شاخص فيها، فعلى المذهب صلاته لا تصح. والدليل ظاهر، قالوا: أن الله أمرك بالصلاة إليها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأنت الآن ما وليت وجهك شطر المسجد الحرام لعدم وجود شاخص من الكعبة قد اتجهت إليه. ومن أهل العلم من قال: بل المقصود أن نصلي إلى مكان الكعبة لا إلى جدرانها. وعلى هذا لو صلى متجها إلى حجر إسماعيل فصلاته صحيحة، لأنه اتجه إلى مكانها. وكذلك لو هدمت الكعبة كما هو معلوم في آخر الزمان عندما يأتي ذو السويكتين وهدمها، فلو فرضنا وجود مصل وصلى إلى مكانها أو طاف على مكانها، تصح ولا ما تصح؟ الصلاة والطواف صحان. فالأقرب والله أعلم أن يقال المقصود هو المكان، القواعد الأصلية. وإذ يرفع إبراهيم ماذا؟ القواعد. إذن المقصود هي القواعد الأصل، أما البناء فهو شاخص حتى يراه الناس فيصلوا إليه، أي إلى القواعد، يصلوا إلى القواعد، والذي دلهم على القاعدة هو ذلك البناء. دل عليه أيضا أن من يصلي على جبل أبي قبيس مثلا، وأبو قبيس مرتفع، أو من كان يصلي في الدور الثالث الآن أو الرابع إذا تمت التوسعة بإذن الله، فإن اتجاهه سيكون إلى هواء الكعبة لا إلى شاخصها ولا إلى بنائها، وتصح صلاته. فعلى هذا من صلى فوق الكعبة غير متجه ولم يكن متجها إلى شاخص منها فصلاته صحيحة، ولأن الهواء يتبع القرار كما تقدم. قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. بعد أن انتهى من الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة شرع في الشرط الخامس وهو استقبال القبلة. وهذا الشرط أيها الإخوة مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة، والله جل وعلا قد نص عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى هذا من صلى إلى غير القبلة في غير المستثنيات التي ستأتي فصلاته باطلة. وقد دل أيضا قد دلت السنة على وجوب واشتراط استقبال القبلة صحة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الذي أساء في صلاته وعلمه عليه الصلاة والسلام الصلاة فقال ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون هذا الشرط وهو استقبال القبلة. ثم استثنى رحمه الله استثناءين، قال إلا، الاستثناء الأول العاجز، قال إلا لعاجز، فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط وتصح حينئذ صلاته، كالمصلوب، المصلوب هو المربوط إلى غير القبلة فإذا حان وقت الصلاة صلى، وكالمريض على السرير لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فكذلك صلاته صحيحة. وكذلك سيأتي معنا مثلا من اجتهد ولم يصب القبلة وهو من أهل الاجتهاد في آلات القبلة فصلاته صحيحة، أو من قلد آخر في القبلة وكان ذلك من أهل البلد مثلا وبان تعليمه إياه غير صحيح، قال القبلة إلى الشرق وبانت إلى الغرب وكذلك صلاته صحيحة، فهذا قد بذل جهده ولم يقصر فتصح صلاته، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن الأول العاجز، والأدلة في عمومها دلت على ذلك، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله ومتنفل، هذا هو الاستثناء الثاني، إذن الصلاة إلى القبلة شرط للصحة إلا في حالتين، حالة العجز فحينئذ العاجز عن الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، العاجز عن استقبال القبلة سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو نفلا واستقبل غير القبلة صلاته صحيحة. الثاني المتنفل الراكب السائر في سفر، إذن قال ومتنفل راكب سائر في سفر، متنفل يعني غير مفترض، إذن هو سيصلي نافلة ولن يصلي فرضا، قوله راكب يعني ليس ماشيا، ولا يفهم أو نقول والذي يفهم من كلام المؤلف أن الماشي لا بد له من استقبال القبلة، هذا المفهوم غير صحيح، ولهذا قال بعد ذلك وماشي أي المتنفل سواء كان راكبا أو ماشيا يحل له أن لا يستقبل القبلة، لكن هناك فرق بين الماشي والراكب سيأتي بيانه بعد قليل بإذن الله. سائر أي ليس ثابتا في مكان ما، بل هو راكب وسائر، كأن يركب سيارته ويسير بها أو دابته ويسير بها. وعلى هذا والشرط الرابع في سفر، فلو كان في حضر فلا، فعلى هذا إذا تكون عندك هذه الأربعة فكنت تصلي نافلة وكنت راكبا وسائرا بهذا المركوب وكنت في سفر، فإنه يحل لك أن تصلي إلى غير القبلة، لكن بشرط أن تفتتح الصلاة إلى القبلة، ولهذا قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني تكبر تكبيرة الإحرام وأنت متجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا يضرك حيث توجهت بك دابتك أو سيارتك. هنا مجموعة من المسائل قبل أن نأتي إلى قضية الماشي. أولا قوله في سفر، هل يقصد كل سفر أو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ فجمهور العلماء ومنهم الحنابلة فرقوا بين الأسفار، فقالوا هناك سفر طويل وهناك سفر قصير. السفر الطويل عندهم ما بلغ 4 برد، يعني 16 فرسخا، يعني 80 كيلا، فعند جمهور العلماء السفر الذي يصل إلى 80 كيلو فهو سفر طويل. أما ما دون ذلك مما سماه الناس سفرا فهو سفر قصير، يعني مثلا كان 3 برد والناس يسمونه سفرا، فحينئذ هو سفر قصير ليس سفرا طويلا. فهل مقصود المؤلف حينئذ السفر الطويل أو السفر القصير؟ هو أطلق أو قيد؟ ها يا إخوة أطلق، فسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا على رأي علماء المذهب، فإنه يحل له أن يصلي النافلة، فإنه يحل له أن يصلي النافلة إذا كان راكبا وسائرا بذلك المركوب وفي ذلك السفر. والأقرب والله أعلم أنه لا يفرق بين السفر فيقال هذا سفر طويل وهذا سفر قصير، إذ الراجح في الأسفار عودتها إلى العرف، ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو كذلك، وما تعارفوا أنه ليس بسفر فهو كذلك. فهنا يترجح ألا نقسم السفر إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير، بل نقول ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو كذلك وإلا فلا. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ على قضية أنه إذا كان يصلي النافلة وهو راكب وسائر وفي سفر فإنه لا يلزمه استقبال القبلة، مع أن الأصل استقبالها لقوله تعالى فولي وجهك. هناك أدلة كثيرة في الواقع، منها حديث عامر ابن ربيعة كما جاء في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وهناك رواية أنه قال يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، هنا تفريق بين المكتوبة وبين النافلة. وفي دلالة أيضا يا إخوة للقاعدة التي سبقت أن ما يكون في النفل يكون في الفرض إلا ما استثناه الدليل، فقول عامر رضي الله عنه ولم يكن يصنعه في المكتوبة يدل على أنه على أن الأصل استواؤهما، فلما افترق في حكم بينه ووضحه. أحسنتم. فهذا فيه دلالة إخوة على هذه المسألة. كذلك جاء في البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا كان في السفر يصلي على راحلته أينما توجهت به ويومئ رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أيضا جاء عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فأراد أن يتطوع فإنه يستقبل بناقته القبلة في يعني في أول الأمر، ثم يكبر ويصلي حيث كان وجهه أو حيث كان وجه ركابه. فالخلاصة من هذا يا إخوة، مجموع هذه الأحاديث أفادتنا أنه يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة فيكبر وهو مستقبل للقبلة، ثم بعد ذلك يترك دابته تمضي به حيث أرادت. وعلماء المذهب يلزمون بافتتاح الصلاة إلى القبلة إذا كنت تريد أن تصلي نافلة وأنت راكب وسائر وفي سفر، فإنهم يلزمونك بأن تفتتح الصلاة إلى القبلة بناء على ما تقدم من حديث أنس حيث كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يترك ناقته أو راحلته حيث توجهت به. ومن أهل العلم من قال بل حديث أنس دل على الاستحباب، لأنه ماذا؟ قول أو فعل؟ فعل، وغاية ما يدل عليه الفعل هو الاستحباب. وأيضا حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر دل على عدم وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة وأطلقوا، والصلاة تبدأ من تكبيرة الإحرام، فدل هذا والله أعلم على أن استقبال القبلة في أول الصلاة للمتنفل الراكب السائر في السفر مستحب لا واجب. فإن قيل احملوا المطلق على المقيد، عامر بن ربيعة أطلق وابن عمر أطلق وأنس قيد، فاحملوا المطلق على المقيد، قلنا هذا ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد. فلماذا؟ السؤال لكم الآن، لماذا لم نحمل إطلاق حديث عامر وابن عمر على تقييد حديث أنس؟ تفضل. طيب قد يقول قائل أنس كان أدق فقيد، وعامر وابن عمر لم يقيدا، فلماذا لم نحمل المطلق على المقيد حتى ولو كان فعلا؟ زيادة الثقة يعني أنت قريب الآن من الإجابة، زيادة الثقة أو تعدد ماذا؟ إذا لا طبعا جميل، لكن قد يقول قائل عامر وابن عمر استقبل القبلة، لكن أثناء ذكر الحديث أغفل هذه الجزئية وذكروا الأغلب، وهو أن أغلب صلاتي من غير استقبال. نعم. طيب هذا ضدكم وليس معكم، يعني كأنه ينبغي لعامر أن يذكر ذلك. طيب وأنس ذكره، هل نأخذ بكلام أنس ولا كلام عامر الآن؟ وكلامك المتقدم زاد الثقة، سنأخذ بكلام أنس وسندع كلام عامر. أحسنت، ليس بين تعارض لأنه تعدد حوادث. أحسنتم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة استقبل القبلة من أول صلاته ثم ترك ناقته تتوجه به حيث أرادت، ومرة صلى إلى غير القبلة من أول صلاته. فيبدو الله أعلم أن عامر بن ربيعة حكى حادثة تختلف عن حادثة ابن عمر وتختلف عن حادثة أنس، ودل هذا على أنه من اختلاف التنوع، يعني يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة وأن لا يستقبل، والأولى أن يستقبلها لأن فيها مزيد، أن في ذلك مزيد فضل، أن في ذلك مزيد فضل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبلها أحيانا لبيان الجواز، واستقبلها أحيانا لبيان السنية والاستحباب، والله أعلم. وبهذا نكون قد خالفنا المؤلف في قوله ويلزم افتتاح الصلاة إليها. وإحدى الروايتين في المذهب هي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهذا هو الأقرب لما تقدم من الأحاديث. قال رحمه الله وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. المصنف رحمه الله استدرك فقال وماش، أي كأنه يقول لا تفهم من كلامي ومتنفل الراكب أن الماشي لا يستثنى أيضا، بل نقول الماشي يستثنى، فيحل للمسافر المتنفل السائر وهو يمشي ألا يستقبل القبلة، لكن بماذا؟ بشروط. قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. فالماشي حينئذ يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. طيب كبر الآن الله أكبر، بعد ذلك يمضي حيث أراد، مثلا كبر إلى القبلة وطريقه في الاتجاه المعاكس مضى، فإذا أراد أن يركع وقف ثم استقبل القبلة وركع ثم يمضي، ثم إذا أراد أن يسجد وقف ثم سجد إلى القبلة وهكذا. والدليل على هذا قالوا لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الماشي يبقى على وجوب استقباله للقبلة في هذه المواضع. وهناك رواية أخرى في المذهب أن الماشي يلحق بالراكب، والدليل القياس، والقياس تام الأركان، فالماشي مثل الراكب تماما. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني ربما يستفاد من هذا الحديث في هذه المسألة، قال لا يزال الرجل راكبا ما كان منتعلا، أو كما قال عليه الصلاة. فالماشي يلحق في الواقع بالراكب، ما الفرق بينه وبينه؟ إذا احتاج الراكب إلى أن يصلي النافلة في السفر، أو قلنا أسقطنا عنه استقبال القبلة لأجل الحاجة، فكذلك الماشي، بل حاجة الماشي أشد، فإنه يشق على الماشي أنه كلما تقدم قليلا وقف. وإذا أراد أن يصلي أيضا الصلاة مثنى أن يصلي مثلا صلاة الليل ركعتين، فحينئذ كلما أراد أن يفتتح أوقفناه، كلما أراد أن يركع ويسجد فهذا يشق. ويقال مثل هذا أيضا على رأي المؤلف في الراكب، الذي لأن المؤلف يلزم المصلي الراكب أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، فنقول هذا أيضا يشق على الراكب كلما أراد أن يفتتح صلاة توجه بسيارته أو بدابته إلى القبلة، هذا يشق. بقي أن ننبه إخوة أن الذي يركب السيارة ونحوها وهو القائد لها فإنه لا ينبغي أن يطبق هذه السنة، لا ينبغي أن يطبق هذه السنة فيصلي وهو يقود السيارة، لأن في هذا إضرارا به وبغيره من المارة أو من السيارة الأخرى. لكن إذا كان راكبا أو إذا كان في آلة لا يضره أن يصلي كالطائرة مثلا، فالطائرة فيما يبدو أن الطيار أو القائد لها لا يحتاج كثيرا إلى أن يتابع الطريق إذا استقرت في الجو، حينئذ مثل هذا يصلي، لكن السيارة يحتاج. كذلك الدواب لا يحتاج يعني أن يكون منتبها، خاصة إذا كانت في طريق غير مسفلت، يعني لا يكون في سيارات ونحوها، فهو إذا ركب دابته وطلقت به في الصحراء فإنه يصلي ويومئ بالركوع والسجود، ولا يحتاج أن يتنبه كثيرا مثل القائد السيارة. قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. إذن يلزم من كان قريبا من القبلة أن يصيب عين القبلة، والضابط أخوة في القرب والبعد هو ألا يكون بينه وبين القبلة ساتر يغطيها عنه. أما إذا كان هناك ساتر يغطي القبلة عنه فحينئذ لا حرج في الميلان اليسير، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. وبعضهم قال هو إذا كان في صحن الكعبة فإنه يلزمه أن يستقبل عينها ولو حال بينه وبينها ساتر، ويكون الضابط هو ضابط القرب، هو القرب المكاني. فإذا كان في ذلك الصحن يلزمه أن يستقبل القبلة، فلو صلى ثم بان بعد الصلاة أنه لم يستقبل عينها وإنما استقبل جهتها فإنه تلزمه الإعادة بناء على هذا، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما البعيد فإنه يستقبل جهتها فقط، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأن إصابة العين يتعذر أو يشق. وإن كان في هذا الزمن قد وجدت الآلات التي تحدد عين الكعبة، لكن نقول ومع هذا يبقى جواز استقبال الجهة، لأني رأيت أن بعض الإخوة في بعض المساجد يتنازعون، فقل بعضهم نعم المسجد متجه إلى جهة القبلة، مثلا القبلة في الشمال فالمسجد إلى الشمال، لكنك لو أطلقت خطا من قبلة المسجد إلى يعني بخط مستقيم لم يصب عين الكعبة وإنما أصاب جهتها. ونحن الآن قد وجدت عندنا من الآلات ما يمكن به وضع ذلك، فهل نقول نهدم المسجد ونبنيه مرة أخرى إلى عين الكعبة؟ أقول في هذا عنت، في هذا عنت، ولو كانت الشريعة أرادت، ولو أرادت الشريعة ذلك لبينته. فيبقى جواز استقبال جهة الكعبة حتى ولو كنت عارفا بعينها ما دمت بعيدا عنها. لكن إن سئلنا عن الأكمل والأفضل قبل بناء المسجد قلنا لا شك الأكمل أن تبني المسجد إلى عين الكعبة، ولو كان في هذا البناء ولو كان في هذا البناء انحراف عن المباني الأخرى مثلا أو نحو ذلك، لا شك أن استقبال عين الكعبة أفضل لمن بعد. لكن إذا وجد مسجد متجها للجهة الصلاة صحيحة. ما الدليل على هذه الجزئية أن البعيد يجوز له أن يستقبل الجهة فقط؟ تفضل. أحسنت، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. فعلى هذا لو كانت القبلة في الشمال فإنك تجعل المشرق على يمينك والمغرب على يسارك وتصلي حتى ولو كان هناك انحراف عن القبلة. ولو كانت القبلة إلى الجنوب جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك وصليت. ولو كانت القبلة إلى الغرب جعلت الشمال عن يمينك والشرق عن يسارك وصليت، والعكس إذا كانت في الجهة الأخرى. قال رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. إذن إذا أخبر هذا المصلي أو مريد الصلاة أخبره ثقة بيقين، لا بد أن يكون هذا الثقة متيقنا، لا بد أن يكون هذا الثقة متيقنا. الثقة يعني العدل المكلف، العدل المكلف. ولا يشترط الذكورة هنا لأنه خبر ديني، فلا يشترط فيه الذكورة سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء وكذلك لا يشترط فيه الحرية سواء كان حرا أو عبدا. المهم أن يكون هذا المخبر متيقنا وهو عدل، وهو أيضا مكلف عاقل بالغ. فإذا أخبرك أن القبلة بهذا الاتجاه وصليت فصلاتك صحيحة، فصلاتك صحيحة. والدليل على هذا هو حادثة تحويل القبلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صلى أول صلاة عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة صلاة العصر، فصلى معه رجال، فلما انفتلوا من صلاتهم خرج رجل منهم فمر على أهل مسجد وهم راكعون. إلى أي جهة؟ إلى بيت المقدس لأنهم على الأصل. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البيت، يعني قبل الكعبة، أي باتجاه الكعبة، فداروا كما هم قبل الكعبة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة يا أخوة، منها قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، والآن قبل خبره في الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام، فقبول خبر الواحد فيما عدا ذلك من باب أولى. ومنه أنه يكفي أن تسأل واحدا بشرط أن يكون عدلا ثقة، فيكفي أن تسأله فيخبرك باتجاه القبلة. بعض الناس يقول: أنا أقول يعني قد سافرت إلى دولة غربية ولا أجد مسلما أسأله فأجد كافرا، لكن هذا الكافر عندي صادق بناء على التعامل معه، فهو صادق وكبير بالغ وعاقل، فهل يكفي ذلك أو لابد أن يبحث عن مسلم يخبره عن القبلة؟ الأقرب أنه يكفي ذلك، يكفي ذلك لأن هذا مستطاعه، وهو يدخل في عموم قوله تعالى: فاسأل به خبيرا، سواء كان الخبير مسلما أو غير مسلم ما دام ثقة أمينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل الكفار في الدلالة، كما استعمل عبد الله بن أرقط في الهجرة مع أنه كافر، ومع ذلك لما أمن جانبه عليه الصلاة والسلام وعلم منه الثقة والأمانة فقبل خبره في الهجرة. إذن ما فرض المقلد، أو ما فرض الذي لا يعلم القبلة وليس له آلات اجتهاد في القبلة؟ فرضه التقليد لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعموم قوله تعالى: فاسأل به خبيرا. فلو اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد فما حكم صلاته على المذهب؟ باطلة، سواء أصاب أو أخطأ صلاته باطلة، لأنه لم يفعل ما أمره الله به، فهو عامي من حيث آلات القبلة، يعني ما عنده الاجتهاد في آلات القبلة، فيلزمه أن يسأل. فلو فكر هو وقال: لعل القبلة هكذا، دون تأهله للاجتهاد، فصلاته باطلة حتى ولو بانت إلى القبلة، هكذا نص علماء المذهب. دليلهم قالوا: لأنه لم يفعل ما أمر الله به من السؤال. كذلك المجتهد إذا صلى بغير اجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد ولم يجتهد، من أهل الاجتهاد يعني في القبلة وليس من أهل الاجتهاد الأصولي والفقهي، يعني عنده علم بطرائق معرفة بمعرفة آلات القبلة، إما عن طريق القطب أو عن طريق الأنجم أو الرياح أو غير ذلك، فإنه يلزمه أن يجتهد. فإن لم يجتهد وصلى من غير اجتهاد بطل صلاته، أصاب أو أخطأ كما ذكر ذلك علماء المذهب. قال رحمه الله: أو وجد محاريب إسلامية. قبل أن نبدأ في هذه المسألة، أولا ما هو المحراب؟ ما هو المحراب؟ المحراب هو المكان الذي يكون في مقدمة المسجد وضع للإمام، المكان الذي يوضع للإمام في مقدمة المسجد. ما حكم اتخاذ المحاريب؟ ما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ هل كان في عهد النبوة؟ طيب، هل كان في من قبلنا؟ ما الدليل على أن الذين كانوا قبلنا عندهم محاريب؟ تفضل. وهو قائم يصلي في المحراب. طيب قائم يصلي في المحراب ومعه جماعة أو وحده؟ وحده. طيب كيف يجعل المحراب له وحده؟ يا إخوة المحراب الذي جاء في الآية هو مكان العبادة وليس المقصود المكان المختص بالإمام. فالآية إذن لا تدل على المحاريب الموجودة الآن، أما الفتحة الموجودة في مقدمة المسجد توضع للإمام فهذا محراب على اصطلاحنا، أما المحراب الوارد في القرآن فالمقصود مكان العبادة كله يسمى محرابا، كل البيعة أو كل الكنيسة تسمى محرابا وليس المقصود الفتحة في مقدمة المسجد. إذن بهذا سقط الاستدلال بشرع من قبلنا، ما عندنا الآن شرع من قبلنا، فما حكم اتخاذ المحاريب؟ هذا يا أخوة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أباح وهم الحنفية وقالوا المحراب مباح وفيه مصلحة من معرفة الناس للقبلة ونحو ذلك، وفيه مصلحة حيث يبقى مكان أكثر اتساعا للمصلين. ومن أهل العلم من رقاه درجة فقال هو مستحب، نص على هذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى وابن عقيل من الحنابلة، وكذلك شيخنا ابن عثيمين على استحبابه لما فيه من مصالح ولعدم النكير من أهل العلم في هذه الأزمان، فلا زال العلماء يرون هذه المحارب من غير نكير، فكان سكوتهم إقرارا وإجماعا. ومن أهل العلم من كره المحاريب كالظاهرية رحمه الله تعالى، قالوا المحاريب لم تكن في عهد النبوة فهي مكروهة. ومنهم من حرمها وجعلها بدعة مثل السيوطي رحمه الله، فهو يرى أن اتخاذ المحاريب بدعة لأنها لم تكن في عهد النبوة. من قال بالكراهة استدل بحديث جاء في هذا لكنه لا يصح، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة لكنه لا يصح لا يصح. كذلك جاء عن ابن عمر مرفوعا اتقوا هذه المذابح، اتقوا هذه المذابح، وهذا عند البيهقي وغيره، لكنه يعني حتى عن القول بتحسينه كما جاء عن البيهقي، لكن لا يكون المعنى هو المحراب الموجود الآن بل هو مقيد بصدور المجالس. فيعني من أراد التصدر وحرص على التصدر ونحو ذلك، فالأقرب الله أعلم أنه لم يرد حديث في النهي عن المحاريب الموجودة الآن والموجودة منذ أوائل عهد أهل الإسلام. فعلى هذا هي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بين الإباحة والاستحباب، ودلنا على ذلك الإجماع السكوتي لأهل العلم، الإجماع السكوتي لأهل العلم في كل الأزمان والأماكن. قال رحمه الله أو وجد محاريب إسلامية. إذن الآن عندنا اثنان من الناس أو نوعان، النوع الأول هو المجتهد فهذا فرضه الاجتهاد وسيأتي بعد قليل، النوع الثاني هو المقلد يعني الذي لا يعرف دلالات القبلة فهذا فرضه السؤال لما تقدم من الأدلة. طيب فإذا سأل ثقة فأخبره عن اجتهاد فهل يأخذ باجتهاده؟ قالوا لا، لا بد أن يخبره هذا الثقة عن يقين يعني عن رؤية، عن رؤية أو سماع، لا يكون فقط عن اجتهاد. أو وجد محاريب إسلامية، فإذا وجد محاريب إسلامية يعني وجد مسجدا قد بني نحو الكعبة واستدل عليه بالمحراب بهذه الفتحة التي تكون في مقدمة المسجد إلى القبلة، فهنا لا يحتاج إلى السؤال، يكفيه ذلك، يكفيه ذلك. قال عمل بها، ثم قال ويستدل عليها في السفر. إذا كان مسافرا فإنه يستدل على هذه القبلة عليه يعني على القبلة بالقطب، والقطب هو ذلك الكوكب الذي يكون في الشمال وحوله مجموعة من الأنجم، فهذا القطب يستدل به العارفون باتجاه القبلة، فإذا رأوه قالوا هذا في اتجاه الشمال، ثم يحسبون حسبة القبلة ويعرفون اتجاهها. وغالبا هذا القطب يا إخوة يخفى كلما ظهر القمر وبرز نوره يضعف معرفة هذا القطب، يخفى على الناس. قال رحمه الله: والشمس. والاستدلال بالشمس ظاهر، لأن الشمس تخرج من الشرق، تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، فيستدل بها المسافر فيقول فإذا رأى الشمس في أول النهار قال هذه جهة الشرق، وأنا أعرف أن مكة مثلا شمال هذا الموطن، إذن يجعل الشمس عن يمينه ويصلي. وإذا قال أنا أعرف أن مكة هي جنوب هذا الموطن، إذن ما الذي يصنع؟ يجعل الشمس على يساره ويصلي. وهكذا المقصود أنه يقدر وجود الشمس ثم يعرف بعد ذلك القبلة. قال: والقمر. كذلك القمر له شروق وغروب، له شروق وغروب، فهو يشرق أيضا من الشرق ويغرب من الغرب، فيمكن أن يستدل به على معرفة القبلة كما تقدم. قال: ومنازلهما. ومنازلهما يعني المنازل الذي ينزلها الشمس والقمر، وهذه عند العارفين بها معروفة محددة، وقد أفاض فيها المغني ابن قدامة في المغني وذكر المنازل بتفاصيلها فليرجع إليها. المقصود أنه يجتهد عبر هذه الكواكب والأنجم. ما الدليل على أن هذه الأنجم يحل لنا أن نستدل بها على طرقنا وعلى معرفة القبلة وعلى نحو ولغيرها من المصالح؟ وبالنجم هم يهتدون. إذن يحل الإنسان أن يستدل على الطرقات وعلى القبلة بالنجم، ويلحق به كل ما يمكن أن يستدل به. قال رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان، يعني في هذا السفر مجتهدان، أي كل واحد منهما يعرف دلالات القبلة، فاختلفا جهة، فقال الأول القبلة بهذا الاتجاه مثلا إلى الجنوب، وقال الآخر بل بهذا الاتجاه يعني إلى الشمال، فما العمل؟ قال: لم يتبع أحدهما الآخر، أي لا يحل لأحدهما أن يتبع الآخر، ومن ثم فلا يصليان جماعة، لا يصليان جماعة، لأنهما لو صليا جماعة فحينئذ سيكون أحدهما مقبلا والآخر مدبرا، فكيف يكون حينئذ هذا الاتباع؟ أحدهم إلى الشرق والآخر إلى الغرب، أو أحدهم إلى الشمال والآخر إلى الجنوب؟ ولأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه وصحة اجتهاده، فكيف تجعل إمامك، فكيف يصح أن تصلي خلف إمام لا يتجه إلى القبلة عبر ظنك، من خلال ظنك أنت تظن أنه لا يتجه إلى القبلة، فلو اتبعته فتكون حينئذ قد وافقته على خطئه فيصلي كل وحده. طيب إذا كان معهم ثالث مقلد، الآن عندنا مجتهدان ومقلد، فماذا يصنع هذا المقلد؟ ها يا إخوة، نعم، يقلد الأوثق عنده، يقلد أوثقهما عنده، أوثقهما من حيث الديانة ومن حيث الخبرة أيضا، يعني الأوثق في دينه وفي علمه فيقلده. ومن أهل العلم من قال لا يلزم أن يقلد الأوثق، بل يحل له أن يقلد أي واحد منهما لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وكلاهما من أهل الذكر. ثم كذلك هو قد فعل ما أمره الله به من سؤال أهل الذكر ومن سؤال أهل الخبرة، فاسأل به خبيرا، فلا يلزم أن يقلد الأوثق، وإن كان الأحوط أن يقلد الأوثق. أما المسألة السابقة قضية أن يصلي، هل يتبع أحدهما الآخر أو لا، تقدم أن المذهب لا يحل أن يتبع أحدهما الآخر، فيصلي كل منهما منفردا. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية أخرى في المذهب، أنه يحل أن يقلد أحدهما الآخر، لأنه وإن كان يظن خطأ صاحبه لكن يظن أيضا أن صاحبه صحيح في نفسه، صحيح في نفسه. قالوا: كمن يصلي خلف شافعي وقد أكل، يعني المأموم الحنبلي والإمام الشافعي لحم إبل، إذا أكل الحنبلي والشافعي لحم إبل فمن يلزمه على مذهبه أن يتوضأ؟ الحنبلي. فلو كان الشافعي إماما، ذلك الفقيه الشافعي أو ذلك المسلم الشافعي إماما بالحنبلي، فالحنبلي يعتقد أن الشافعي صلى من غير وضوء، ومع ذلك تصح صلاة الجميع، لأنه يعتقد أيضا أن الشافعية يعني هذا الرجل الشافعي الإمام صلاته صحيحة في نفسه، صلاته صحيحة في نفسه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن يقال لا بأس أن يقلد أحدهما الآخر، لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر من حيث الائتمام لا من حيث التقليد، فعلى هذا سيصلي أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب وتصح صلاتهما جماعة. ومن أهل العلم من قال يقلد يتبع أحدهما الآخر إلا على هذه الهيئة، فإذا توصل أحدهما إلى أن القبلة إلى الشرق والآخر إلى الشمال صليا كل إلى جهته التي ترجحت جماعة، وكذا الشمال والغرب، وكذا الشمال الجنوب والشرق والجنوب والغرب، لكن شرق وغرب وشمال وجنوب هنا ابتعد التأسي والاتباع لأنه عكسه تماما، وهذا القول في الواقع له حظ من النظر، له حظ من النظر، وإن كان بعض العلم يقول يجوز أن يتبعه حتى ولو كانت القبلة عكس قبلة الإمام تماما، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل، وهو فيما إذا صلى من فرضه التقليد صلى من غير سؤال، ومن فرضه الاجتهاد صلى من غير اجتهاد، فيرى علماء المذهب أن صلاته باطلة لأنه ترك ما أوجبه الله عليه، فالمقلد لم يسأل والمجتهد لم يستعمل آلات اجتهاده في الوصول إلى القبلة، فصلاتهم باطلة حتى ولو أصابوا القبلة، هذا على المذهب. قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، أي يلزمه أن يجتهد إذا أراد أن يصلي كل صلاة اجتهادا مستقلا، فهو في الآن في الصحراء لا يعرف القبلة، جاء وقت الظهر يجتهد ينظر إلى آلات القبلة، ينظر إلى القطب وإلى الأنجم وإلى الشمس وإلى القمر وإلى المنازل وهكذا، فإذا صلى بناء على اجتهاده ثم حضرت صلاة العصر ألزمناه باجتهاد جديد مرة أخرى ينظر، وهكذا إذا جاء صلاة المغرب ألزمناه باجتهاد جديد. والأقرب الله أعلم أن يقال لا يلزم باجتهاد جديد إلا إذا استجدت عنده آلات اجتهاد جديدة، يعني في الصلاة الأولى صلاة الظهر لم يكن أمامه إلا القطب والشمس مثلا فاجتهد بناء عليهما وعرف القبلة، جاء صلاة العصر وما زالت الآلات هي هي القطب والشمس، ولم يرد في خلده طريقة أخرى للاجتهاد والآلات هي هي، فالصحيح عدم إلزامه بالاجتهاد مرة أخرى، وهي مسألة أصولية معروفة يا أخوان، مسألة أصولية معروفة، هل يلزم المجتهد أن يجتهد للحادثة كلما حدثت أو لا؟ إذا جاءت حادثة معينة فاجتهد لها المجتهد ووصل إلى رأي إما بالتحريم أو بالجواز إلى آخره، ثم حدثت هذه الحادثة مرة أخرى فهل نلزمه بالاجتهاد مرة أخرى؟ الصواب لا نلزمه بالاجتهاد مرة أخرى إلا إذا استجدت علامات أخرى يمكن أن يتغير بها اجتهاده، فحينئذ إذا لم يجتهد مرة أخرى يعد مفرطا. قال رحمه الله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي بالثاني يعني يصلي بالاجتهاد الثاني، يعني إذا اجتهد للصلاة الثانية اجتهادا ثانيا وتبين أنه بخلاف الاجتهاد الأول، الاجتهاد الأول إلى الشمال والثاني إلى الجنوب، فيصلي بالاجتهاد الثاني. طيب اجتهاده الأول الذي لأجله صلى إلى الشمال هل يعيد الصلاة؟ لا، قال ولا يقضي ما صلى بالأول. لماذا لا يقضي؟ للقاعدة المعروفة: الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض إلا بنص كما قال العلم، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ودليل هذه القاعدة قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة المشركة أو ما يسمى بالحمارية أو اليمية، ذلكم أن قوما من الصحابة رضي الله عنه أتوا إلى ابن عمر وذكروا له مسألة فرضية حيث توفي إنسان خلف زوجا وماذا وأما وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فأعطى عمر رضي الله عنه الزوجة نصفا وأعطى الأم سدسا لوجود الجمع من الإخوة، وأعطى الإخوة لأم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هل بقي شيء للإخوة الأشقاء؟ لا. فقالوا نحن إخوة للميت من أبويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي، فقال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبقى شيء، فسقط حق الإخوة الأشقاء ورجعوا انصرفوا. بعد سنين حدثت حادثة تشابهها، ولكن القوم غير القوم حينئذ، يعني عندهم حجاج وملاسنة ومجادلة. فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم أو الجدة السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، وقال الإخوة الأشقاء لا شيء لكم، للحديث المتقدم. فقالوا يا أمير المؤمنين نحن إخوة للميت من أبويه، كيف ليس لنا شيء؟ وأولئك إخوة للميت من أمه فقط وتعطيهم الثلث. فأصر على موقفه رضي الله عنه. فقالوا بعد ذلك هب أن أبانا حمارا، يعني قرابتنا للميت من جهة واحدة وهي من جهة أمنا فقط، فنحن إخوة للميت من أمه وسننسى أخوتنا له من أبيه، لأن أبانا حمار، هب أن أبانا حمارا، أو هب أن أبانا حمار، أو هب أن أبانا حجر ألقي في اليم، فسميت حجرية ويمية وحمارية. فرأى عمر رأيهم فشركهم، يعني جعلهم إخوة لأم، فحسب الثلث لهم جميعا، للإخوة لأم وللإخوة الأشقاء الذين اعتبرهم إخوة لأم، فسميت المشركة. فجاءه الورثة الأولون الإخوة الأشقاء من المسألة الأولى الذين لم يعطهم شيئا، وقالوا يا أمير المؤمنين سمعنا أنك أعطيت الإخوة الأشقاء، نحن أتينا لنصيبنا. قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فأخذ العلماء من ذلك قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو لا ينقض بمثله، ولكن ينقض بالنص. يعني إذا تبين أن الاجتهاد مخالف للنص اطرحنا الاجتهاد وأخذنا بالنص. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.